يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. أعزائي طلاب، توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن الألفاظ التي تستعمل لطلب التصور فقط، وهي ما ومن وأي وكم وكيف وأين ومتى وأيان وأن. وتحدثنا عن لفظة ما وما يستفهم بها عنه. ننتقل اليوم إلى الحديث عن باقي هذه الألفاظ، ونبدأ بلفظة من. ضيفا الكريم، فما المسؤول عنه بمن؟ الحمد لله كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. من الألفاظ المستعملة في التصور فقط هي من. يقال من أنقذ العرب من ضلالة الوثنية، وتسأل من الخليفة الذي حاسب ولاته وحكامه فصادر أموالهم وحمل الناس على الطريق بضرته. فإن أردنا تعيين هذا العالم باسمه في السؤال الأول نقول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال في المثال الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وإذا أردنا تعيين ذي العلم بوصف معين خاص به نقول في المثال الأول الصادق الأمين، وفي المثال الثاني ثاني الخلفاء الراشدين. إذن نسأل بمن عن تعيين ذي العلم باسمه أو بوصف معين له. ننتقل إلى لفظة أخرى ضيفنا الكريم من الألفاظ التي تستعمل لطلب التصور فقط في الاستفهام، وهي أي. ما المسؤول عنه بأي؟ نسأل بأي عما يميز أحد الشيئين أو الأشياء التي اشتركت في أمر ما، وأحد الشيئين أو الأشياء قد حكم له بحكم يجهله السائل، فهو يسأل بأي لتمييز ذلك الحكم المجهول. والجواب هنا هو المميز لأحد الشيئين أو الأشياء. المثال هو سؤال سليمان عليه السلام للإنس والجن في قصة بلقيس، أيكم يأتيني بعرشها؟ فالمطلوب تمييز من يتولى هذه المهمة من الإنس أو الجن، وكذلك ما حكاه القرآن الكريم من كلام المشركين لعلماء اليهود، أي الفريقين خير مقاما؟ فلم يتميز عندهم من ثبتت لهم الخيرية، وقد أجاب أحد اليهود أنتم كذبا وافتراء، فقد حصل التمييز. والجواب الصحيح أن أصحاب محمد خير من هؤلاء. لفظة أخرى وهي كم، فما المسؤول عنه بكم مع التمثيل؟ نسأل بكم عن العدد، وهي لطلب التصور فقط. قال الله تعالى قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فهو يسأل عن عدد الأيام، وقال قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فهو يسأل عن عدد السنين، والاستفهام بكم خرج للتوبيخ. لفظة أخرى من ألفاظ الاستفهام التي تستعمل لطلب التصور فقط، وهي كيف، فما المسؤول عنه بكيف مع الأمثلة؟ نسأل بكيف عن الحال، وتكون بحسب العوامل فتكون مفعولا أو حالا. قال الشاعر قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. ونقول كيف جئت؟ ففي المثال الأول يسأل عن الحال من صحة أو مرض، وفي المثال الثاني عن الحال التي جاء عليها، فيقال راكبا أو ماشيا. ضيفنا الكريم، من الألفاظ التي تستعمل في التصور فقط أين، فما المسؤول عنه بأين؟ نسأل بأين عن المكان أو الظرف. قال الله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ويقال أين تسكن، فأين هنا للمكان، ويقال أين كنت، فأين هنا للظرف، فيقال في المعهد. وما المسؤول عنه بمتى؟ نسأل بمتى عن الزمان المطلق ماضيا مثل متى جئت فيقال أمس، ومستقبلا مثل متى تسافر فيقال غدا. فالسؤال بمتى عن الزمان المطلق ماضيا أو مستقبلا. أيضا ضيفنا الكريم، من الألفاظ التي تستعمل في الاستفهام لطلب التصور فقط أيانا، فما المسؤول عنه بأيانا؟ تستعمل أيانا للتصور فقط، ونسأل بها عن الزمان المستقبل فقط. قال الله تعالى: يسأل أيانا يوم القيامة، وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ففي الآية الأولى يسأل عن زمن وقوع يوم القيامة، والسؤال الثاني عن زمن مستقرها ومرساها، فهي للسؤال عن الزمان المستقبل خاصة، سواء وقع بعدها فعل أو اسم، وأكثر ما تستعمل في مواضع التفخيم والتهويل. ضيفنا الكريم، ما المعاني التي تأتي لها أن مع التمثيل لها، وما الفرق بين أين ومن أين؟ تأتي أن بمعنى متى، كقول الله تعالى: أن يحيي هذه الله بعد موتها. وتأتي بمعنى كيف، فأتوا حرثكم أن شئتم. وتأتي بمعنى من أين، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. والفرق بين أين ومن أين أن أين للمكان الذي حل فيه الشيء، أما من أين للمكان الذي برز وظهر منه الشيء. ضيفنا الكريم، تخرج أدوات الاستفهام وألفاظه عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية، مع وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فما هذه المعاني المجازية؟ قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالسؤال في الآية الكريمة ليس على حقيقته، بل أريد به الاستبطاء، فالسؤال عن زمن النصر يستلزم استبطاءه، والعلاقة بين الاستفهام والاستبطاء هي السببية، لأن الاستفهام مسبب عن الجهل، والجهل مسبب عن الاستبعاد، والاستبعاد مسبب عن الاستبطاء، والقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي هي الإبطاء. قال الشاعر: حتى ما نحن نسار النجم في الظلم وما صراه على خف ولا قدم. فالشاعر استبطأ انتهاء سريانهم مع النجم في الليل، لأن النجم لا يسري على أقدام مثلهم، فهو لا يتعب تعبهم. فالمعنى المجازي الذي خرج إليه الاستفهام هو الاستبطاء، والعلاقة بين الاستفهام والاستبطاء هي السببية، والقرينة المانعة هي الإبطاء. من المعاني المجازية التي يخرج إليها الاستفهام، ضيفنا الكريم، التعجب، فما هو التعجب وما أمثلته مع الشرح والتوضيح؟ التعجب هو انفعال يحدث للنفس عندما ترى شيئا ما يثير الدهشة، وهو من المعاني المجازية التي يخرج إليها الاستفهام. قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، يحكي سؤاله عنه: ما لي لا أرى الهدهدة. فالهدهد كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه، فلما لم يرى تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه، ولا يعقل أن يستفهم عاقل عن حال نفسه. فالاستفهام ليس على حقيقته، بل خرج لمعنى مجازي وهو التعجب، والعلاقة بين الاستفهام والتعجب هي اللزومية، لأن الاستفهام عن حال نفسه يستلزم الجهل بسبب عدم الرؤية، والجهل يستلزم التعجب، فاستعمل اسم الملزوم وهو الاستفهام في اللازم وهو التعجب. والقرينة المانعة هي أن الهدهد ما كان ليغيب عن سليمان إلا بإذنه. ثانيا أنه لا يعقل أن يستفهم عاقل عن حال نفسه. قال الشاعر: أبنت الدهر عندي كل بنتي، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ فالمتنبي يسأل الحمى وهي بنت الدهر كيف استطاعت أن تشق الزحام إليه وعنده ألوان من الشدائد تزاحمت عليه، فكيف لم تمنع الشدائد وصول بنت الدهر إليه؟ فهو لهذا يتعجب. والعلاقة هي اللزوم، والقرينة المانعة هي خطاب من لا يعقل. ضيفنا الكريم، ما المعنى المجازي المقصود من الاستفهام في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة التكوير: فأين تذهبون؟ خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب الفهم، واستعمل في معنى مجازي وهو التنبيه على ضلال، لأنهم ليس لهم مذهب ينجون به. والعلاقة بين الاستفهام والتنبيه على ضلال هي اللزومية، لأن الاستفهام يستلزم الجهل، والجهل به يستلزم توجيه الذهن إليه، وتوجيه الذهن إليه يستلزم تنبيههم على أنهم يسيرون في ضلال. والقرينة المانعة هي علم السائل بالمسؤول عنه. من المعاني المجازية أيضا التي يخرج إليها الاستفهام الوعيد، فما أمثلته مع التعليق؟ تقول لمن يسيء الأدب معك: ألم أؤدب فلانا؟ والمخاطب يعلم من أساء الأدب. لا يعقل أن يكون الاستفهام هنا على حقيقته، بل خرج للوعيد، لأن المخاطب عالم بذلك التأديب. والعلاقة بين الاستفهام والوعيد اللزوم، لأن الاستفهام يستلزم تنبيه المخاطب إلى جزاء إساءة الأدب التي تقتضي وعيده. والقرينة المانعة هي كراهية إساءة الأدب التي تقتضي الزجر. ضيفنا الكريم، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها أعزائي الطلاب نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لكم التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.